السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصيرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع كتاب الجهاد، قال: وفرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاد يكون في اللسان، يكون باللسان ويكون بالنفس، يعني يجاهد بنفسه بسلاحه، ويكون بالمال، ويكون بالقلم، كل على حسب حاله واستطاعته، لأن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله والدفاع عن دين الله. فإن كنت من أهل اللسان الذين يتكلمون ويناظرون ويدافعون عن الإسلام في بيان الحق ودحض حجج الباطل والشبهات، فعليك أن تفعل ذلك. إن كنت من أهل القلم يكتبون أيضا ويدافعون عن الإسلام فكذلك. وإن كنت لا تستطيع أن تكون مع الجيش بسلاحك ولكنك ذو مال، فعليك أن تجاهد بمالك. وإن كنت ذا قوة وذو قدرة وتجاهد في سلاحك فأنت كذلك. فالجهاد إذن حاصل وواجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع، والمقصود منه إعلاء كلمة الله. فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، الرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله إلى العليا فهو في سبيل الله. يعني كل الاعتبارات لا قيمة لها إلا أن يكون قصدك في جهادك إعلاء كلمة الله، سواء كان بلسانك أو بقلمك أو بسلاحك أو بمالك. فإذا خلص عملك وأردت بذلك وجه الله فأنت مجاهد. وأما الجهاد في السلاح فكما سمعنا هو في الأصل فرض كفاية ما لم يحضره عدو يعني يهاجم بلد الإسلام على غرة، أو هو بنفسه يهاجمه عدو، فإنه يجب عند ذلك أن يدافع بكل ما يستطيع. في ذلك في هذه الحالة يكون فرض عين. كذلك لو استنفرهم الإمام من أجل الدفاع عن الدين وأهله وحماية لبلاد الإسلام، فإنه على كل إنسان أن ينفر ويجاهد ويجاهد بقدر ما يستطيع، بكل ما يستطيع يجب أن يشارك. فهذا واجب على الجميع، وليس أحد أن يتخلف عنه وعنده استطاعة، وليس له عذر شرعي يمنعه أو عجز لا يستطيع معه. نعم. قال: تمام الرباط 40 يوما، يعني إذا كان الإنسان أراد أو أمر بالرباط وهو لزوم ثغر من ثغور الإسلام لحمايته من العدو لئلا يهاجمهم على غرة وبغتة، فإن أكثر ذلك أن يكون 40 يوما، وكل يوم يرابط الإنسان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحماية دينه وحماية أهل الدين فإنه في سبيل الله ولو ساعة واحدة، لأن الجهاد من الضرورة للإسلام والدين وأهله، ولا يمكن أن يسقط فالجهاد باق إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن يرفع حتى تراجعوا دينكم. وفي الحديث: من لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد مات على خصلة من خصال النفاق. وهناك جهاد للنفس أيضا، تجاهد نفسك في طاعة الله وترك المعاصي، وذلك جهاد أكبر، كما تجاهد أهلك وأولادك في هذا الأمر. ومن الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالتي أحسن. نعم. قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد اكتسب في غزوة كذا وكذا، يعني غزوة من الغزوات، ليسير مع جيش من الجيوش، ولكن زوجته ستخرج للحج أو قال للعمرة. ومن المعلوم أن المرأة لا يجوز لها الخروج في أي سفر إلا مع ذي محرم، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج ويحج مع امرأته ليكون محرما لها، ذلك أنه ليس خروجه في تلك الغزوة ضروري. ورجل آخر لما جاء يريد الجهاد سأله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. أو قال أحد من والديك حي؟ قال: نعم كلاهما. قال: ففيهما فجاهد، يعني في خدمتهم وطاعتهم وتلبية طلباتهم وإدخال السرور عليهم، فإن ذلك أفضل بالنسبة لك. وفي رواية أخرى قال: إني تركتهما يبكيان، يعني يبكيان عليه لما أراد أن يذهب للجهاد وهم محتاجون إليه، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. إذن ما دام الجهاد تطوع وليس ضروريا ولم يكن له لهذا الإنسان حاجة ضرورية، يعني أن الجيش لا يحتاج إليه، هناك من يقوم مقامه، فلا ينبغي الإنسان أن يترك والديه وهما محتاجين إليه، بل قيامه على خدمتهم وبرهم أفضل من الخروج للجهاد تطوعا. نعم. قالوا: يتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجف. نعم، الإمام المسؤول عن تجهيز الجيش، إذا أراد أن يبعث جيشا أو سرية فعليه أن يتفقد جيشه، فإذا كان فيهم مخذلون، يعني ممن يفتون بعضد الجيش ويخوفونهم من أعدائهم ويعظمون أعدائهم في نفوسهم ويدخلون عليهم الرعب ويرجفون فيهم بأن عدوكم أقوى منكم وأنتم ضعفاء وأنتم وأنتم، فهذا ينبغي أن يبعد، لأن هذا شر لا خير فيه. فكل من لا يكون عونا للمسلمين على أعدائهم بأقواله وأفعاله فعدم خروجه أفضل، لأن يفت بعضد الجيش ويضعف هممهم وعزائمهم. وإذا عزم الإمام على إرسال جيش أمر عليهم أميرا يختاره على حسب وبقدر المستطاع من أحسنهم وأشجعهم وأقواهم دينا وأتقاهم لله، ثم يوصيه أيضا كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، بأن لا يكلف جيشه ما لا يطيقون، ولا يضرب بهم الطرق الوعرة أو الخطرة. ثم قال، يعني ثم يقول لهم عليه، يعني للقائد يقول له عليه الصلاة والسلام: أوصيك بتقوى الله وبمن معك من المسلمين خيرا. ثم يقول لهم، يعني للجيش مع القائد: اغزوا بسم الله، يعني سيروا على بركة الله، مستعينين بالله، قاتلوا من كفر بالله لإعلاء كلمة الله، جاهدوا أو قاتلوا من كفر بالله لإعلاء كلمة الله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. فينهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الصبيان والنساء والشيوخ الكبار والعباد في صوامعهم، إلا أن يبدر منهم مساعدة لذويهم فإنهم يقتلون، لكن إذا كانوا لم يظهر منهم مساعدة فإن هؤلاء لا يقتلون، الصبي والشيخ الكبير الهرم والعابد في صومعته والمرأة، هؤلاء لا يقتلون ما لم يبدر منهم مساعدة لذويهم، فإن فعلوا ذلك فإنهم يقتلون. نعم. قال: وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. النفل هو إعطاء بعض الجيش شيئا زائدا من الغنيمة فوق سهمه الذي يقسم له إذا قسمت الغنيمة، ترغيبا لهم بعمل يقومون به زائدا عن غيرهم، يعني أنهم يتميزون في عمل خاص لهم للجيش فيه مصلحة. فمثلا قد يخرج سرية من الجيش ويجعلها في المقدمة، يذهبون قبل الجيش من أجل أن يكونوا طليعة للجيش وفيهم حماية وإرهابا للعدو وتجسسا لمصلحة الجيش من أجل استبيان حالة العدو. وهذه السرية ما دام أن قدمناها في المقدمة قبل الجيش ربما تتحمل خطر، ربما يواجهها عدو أقوى منها، فلذلك تشجيعا لهم أننا نقول إذا غنمتم غنائم، إذا غنم الجيش غنيمة فلكم ربع الغنيمة من غير زائدا عن أسهمكم إذا قسمت الغنيمة. هذا في البداية. وإذا كان الجيش قد رجع، انتهت المعركة ورجع، فإن القائد أيضا قد يجعل سرية في مؤخرة الجيش حماية له لئلا يباغتهم عدو من الخلف يفاجئهم، فهؤلاء أيضا ينفلهم الثلث بعد خمس الغنيمة، لأنهم أشد خطرا من الأولين، لأن الأولين الجيش مقبل إليهم، فلو التقوا بعدو فسيكون الجيش إن شاء الله قريبا منهم ويكون معهم. أما إذا رجع الجيش فإن الذين في المؤخرة هم أشد خطر، فربما باغتهم عدو وداهمهم قبل أن يلتفت إليهم فينصرون من قبل الجيش، فلذا ينفلون ثلث الغنيمة بعد الخمس. كما أن القائد له اصطلاحات، قد ينفل من عمل أي عمل خاص معين فيه مصلحة للجيش كالحراسة في الليل على بعد من الجيش مثلا من أجل يكون طليعة لئلا يأتيهم عدو فيفجعهم، وربما يكون بعضهم ينتدبون إلى فتح حصن من الحصون أو نحو ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها الجيش. أيضا هؤلاء ينفلهم الإمام، يجعل لهم شيئا زائد ترغيبا لهم وتقديرا لجهودهم، ثم يأخذون سهمهم مع سائر الجيش إذا قسمت الغنيمة. نعم. قال ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، يعني إذا أمر الإمام أميرا وقائدا على الجيش يجب على الجيش السمع والطاعة والتعاون معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والطاعة إنما تكون بالمعروف، فلو أمرهم بمعصية الله فلا طاعة له، كما يروى أن سرية جهزها عليه النبي جهزها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أميرا، فلما خرج بهم أمرهم أن يوقدوا نارا، فلما أججوها أمرهم باقتحامها والدخول فيها، فقال بعضهم لبعض: نحن ما دخلنا بالإسلام وجينا نجاهد إلا فرارا من النار، فكيف ندخل بها؟ فامتنعوا من الدخول فيها، كيف ندخل النار ونحن هاربون منها؟ فلما رجعوا وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام بما فعل، قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. يعني مثل هذا لا يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ما دام انه يأمرهم بما فيه المصلحة وما فيه خير ولا معصية فيه ولا مخالفة الشرع، يجب عليهم أن يطيعوه ويتعاونوا معه. فالطاعة لولاة الأمر على حسب درجاتهم واجبة إذا كانوا لم يأمروك بمعصية. أي إنسان تأمر عليك في إدارة، في قيادة، في مركز عسكري، في أي مكان، ما دام جعل عليك أمير، مدير، رئيس، يجب أن تسمع له وتطيع امتثالا لطاعة الله عز وجل، وهي من طاعة ولاة الأمر الواجبة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكل من له ولاية وسلطة وإدارة ورئاسة يجب على من تحت يده أن يطيع ويسمع ولا يخالف ما لم يأمره بمعصية. أما لو حمله ما لا يطيق فإنما الطاعة بالمعروف، واتقوا الله ما استطعتم، ويمكن أن يرفع الأمر إلى من هو فوقه لو حمله ما لا يطيق. نعم. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كذبه. يعني لا يجوز أن الناس من تلقى أنفسهم يجهزون جيشا ويذهبون للغزو والجهاد، بل لابد من إذن الإمام، الإمام الأعظم، الملك، رئيس الدولة، المسؤول الأكبر عنه. فليس لأحد أن يقوم من تلقاء نفسه ويقول: هيا نجاهد، نغزو على البلد الفلاني أو نغزو الطائفة الفلانية. لا، إلا في حالة واحدة، لو فاجأهم عدو على غرة فلا يستسلموا له، ينتظروا أمر الإمام. الإمام يلومهم لو استسلموا وقتلوا ولم يدافعوا عن أنفسهم. لكن ما دام في مسألة في الرخاء وليس هناك اضطرارا، فليس لأحد من تلقاء نفسه أن يقوم ويجهز جيشا ويقول: نذهب للغزو والجهاد، إلا بإذن الإمام، هو الذي يجهز ويأمر وينهى. وهذا هو نظام الإسلام، وهذا الذي سار عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم من هذه الأمة وإلى اليوم. الناس الذين يمتثلون فإنهم ملتزمون بهذا، لأن لو أن كل من حدثته نفسه بأن يذهب ويقاتل صارت فوضى وإلقاء بالنفس للتهلكة وإثارة للفتن والقلاقل وإدخال المشاكل على الدولة. فما دام الإمام موجود فهو الذي على حسب ما يرى من المصلحة يأمر وينهى ويجهز ويؤمر من يراه أهلا لذلك ويحدد لهم الجهة أو الطائفة أو البلد الذي يوصلهم إليه ويوصيهم بمصاياه وينصحهم بنصائحه. فالإمام ورعيته يد واحدة ضد أعدائهم جميع، ويجب جميعا أن نقول سمعنا وأطعنا. نعم. قال: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. يعني أن الغنائم وهي الأموال التي يستولى عليها وتؤخذ من أموال الكفار إنما تسمى غنيمة إذا أخذت بالقوة، إذا أخذت بالقوة بالاستيلاء عليها وقتل أصحابها أو تشريدهم فروا خوفا منا فإن أموالهم تكون غنيمة ونساءهم وصبيانهم يكون سبيا والأسير منهم كذلك في حكم المملوكين والإمام يتصرف في ذلك. والغنيمة من حظ من جاهد وحضر الوقعة، من حضر الوقعة وشارك فيها فله نصيبه من الغنيمة، وما لا فلا، إلا أن يرى الإمام حقا لأحد لمصلحة فربما يرى أن بعض الناس له يد في الجيش في تجهيزه وتهيئته ولو لم يخرج بنفسه فربما يضرب له الإمام بسهم على حسب ما يرى، أو يضرب ويرضى للمحتاجين والفقراء ومن لا استطاعة لهم على الحرب. لكن الأصل والغنيمة ككل هي للجيش بعد أن يخرج الخمس الذي قال الله فيه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. أربعة أخماس تقسم على الجيش بعد ما يخرج النفل منها، النفل الذي قلنا أن القائد قد ينفل بعض الناس من أجل مصالح لحماية الجيش ولمصالح خاصة، يعني لنفع الجيش والاستفادة منه. فإذا أخرج النفل وأخرج الخمس عند ذلك تقسم الغنيمة بالعدل، للفارسي ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل يعني الذي يمشي على رجلها أو على بعير أو على دابة أخرى له سهم. ومن جاهد على فرسين أخرجها للجهاد فكل فرس لها سهمان. نعم. قال يلم شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم الباقي للراجل يقسم الباقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. يعني لو أن القائد لما خرج بالجيش وبرز بهم ونزلوا في مكان أو هم في مسيرهم أرسل سرايا أخرجها من الجيش ووجههم إلى وجهات أخرى من أجل إرهاب العدو ومن أجل أيضا حماية الجيش من أن يكون مددا للأعداء، فهذه السرايا لو غنمت غنائم فإنها تقسم ويدخل معهم الجيش، كما أن الجيش إذا غنم وله سرايا يمين ويسار في أي بلد انطلقت منه فإن السرايا أيضا تشارك الجيش فيما غنم، فليس لنا أو ليس للقائد أن يقول للسرية الفلانية اذهبوا وما غنمتم لكم خاصة، ويقول ما غنمنا نحن أيضا لنا وليس لكم شيء، لا، يشاركونه، يعني أن السرايا تشارك الجيش فيما غنم والجيش يشارك سراياه فيما غنمت، لأنهم خرجوا تحت قيادة واحدة في اتجاه واحد، فهم يد واحدة، وما حصلوا عليه فهو لهم سواء. نعم. قال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغلول أشد من السرقة، والله عز وجل يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الغال يأتي بما غل يحمله، وقد حذر صلى الله عليه وسلم من أن يأتي أحدكم يحمل على كتفيه أو على ظهره أو قال على عنقه بعيرا له رغاء أو شاة لها ثغاء أو بقرة لها خوار أو فرس له حمحمة، فيقول يا محمد انقذني فأقول قد نهيتك، يعني الآن ما فيه، ما أحد ينفع أحد، قد حذرتك من الغلول، وقد حذر عليه الصلاة والسلام عن الغلول، قال ولو كان عودا من أراك، الخيط والمخيط يجب أن يحذر ويأخذ نصيبه منه، فليس لأحد من الجيش أن يستأثر بشيء وجده من أموال الكفار، بل يضيفه إلى الغنيمة ويقسم بالسوية على الكلام الذي سبق، إن كان أحد له نفل ينفل، وإن كان خيل فيقسم لها سهمان وسهم لصاحبها، وما عدا ذلك من الدواب هم سواء. نعم. قال يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه. قال يحرق يعني عقوبة له وتنكيلا به يحرق عفشه أمتعته إلا السلاح، لأن السلاح إذا حرقناه معناه ضعافا للمسلمين. وكذلك المصحف صيانة له لا يحرق. وكذلك الحيوان لأنه لا يجوز تأذيب الحيوان. هذه الأشياء لو عوقب الغال وجوزي فإنه لا يحرق مع امتعته ذا روح بهيمة ولا المصحف ولا السلاح. نعم. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام جرت سيرته وسنته وهديه على أنه إذا غنم أرضا أو بلادا قد يقسمها عليهم على الجيش، كما حصل في خيبر لما استولى عليه الصلاة والسلام على خيبر فإنها قسمت بينهم أسهم، أي قسمت الأراضي بين الصحابة كلهم. ويمكن أن الإمام يجتهد فيرى عدم توزيعها بل يجعلها وقفا ويجعل فيها من الأشجار والنخيل أو غير ذلك، أو يجعل هناك من يقوم عليها لمصلحة المسلمين، أو يعني إما أن يوقفها على مصلحة المسلمين أو يقسمها عليهم كل واحد منهم يأخذ قطعة أرض ويتصرف بها، أو يضرب عليها خراج يجعله وقف مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في بلاد مصر والشام والعراق لما استولي عليها، فإنها جعلت أرضا خرجية، يعني أوقفها وضرب عليها خراج، والخراج معناه أنه من أخذ قطعة يزرعها أو يقوم عليها بتعميرها كالإجرة السنوية يدفعه لبيت المال، وهذا المدفوع لمصالح المسلمين عامة. النبي عليه الصلاة والسلام قسم أرض خيبر تقسيم، وعمر رضي الله عنه لما فتح الله عليه كثيرا بلاد الإسلام ضرب عليها خراج، يعني أوقفها وجعل ريعها وثمراتها يدخل في بيت المال. فإذا جئت وأخذت قطعة أرض من هذه الأرض الخرجية ملتزما بإحيائها وزرعها والقيام عليها يضرب عليك جار يسمى خراج تسلمه سنويا، سواء زرعت أو ما زرعت. لكن إذا رآك الإمام أنك لا تزرع ولا تشتغل تؤخذ منك أو تلزم بأن تؤجرها من يقوم بزرعها واستثمارها حتى لا تترك أرضا بورا مهجورة ولا ينتفع بها المسلمون. المهم أن الأراضي والبلاد من أراضي أو بيوت يجتهد فيها الإمام. نعم. قال: ومن قال والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الإمام، ومن عجز عن إمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففي يصرف في مصالح المسلمين. إذا أخذ الإنسان، قلنا إذا أخذ الإنسان أرضا والتزم بأن يقوم عليها بزراعتها واستثمارها، ثم إنه تقاعس أو عجز أو أهمل، فإنه يلزم على دفع ما اتفقنا عليه، ويلزم بعد ذلك بأن يرفع يده عنها أو يؤجرها من يقوم مقامه فيها حتى لا تتعطل مصالح المسلمين، حتى لا تتعطل مصالح المسلمين. مش الكلام الأخير؟ قال ويجري فيها الميراث. نعم، يجري فيها الميراث، يعني أنت أخذت أرض خراجية تقول تعطوني 50,000 متر أنا سأزرع، وقمت بالفعل مثلا تزرع، تشتغل، تحفر الآبار، واستعملتها سنة وسنتين أو أكثر، ثم توفي هذا الإنسان الذي أخذ هذه الأرض، فهل ترجع للدولة مباشرة؟ لا، يدخل فيها الميراث، أولاده مثلا ورثته يقومون مقامه في استعمال واستثمار هذه الأرض الخراجية، ويدفعون الخراج يعني الأجرة المضروبة عليها سنويا. من الذي يجتهد ويحدد أجرة الأرض أو الجزية إذا ضربناها على من استسلم؟ لأن بعض الكفار قد يستسلموا ويقولون نحن ما نسلم ولكن نلتزم لكم ونعاهدكم بأن لا نحاربكم ولا ننضم إلى من يحاربكم أو نساعده، ونحن نخضع لكم على أن تؤمنوننا في بلادنا. فهؤلاء يضرب عليهم جزية مالية سنوية كما أمر الله عز وجل، فتؤخذ منهم. الاجتهاد في تحديد الجزية أيضا للإمام الغني من الرجال، يؤخذ عليه جزية قد يكون كثير لأنه غني، والمتوسط أقل، والفقير أقل، وإذا كان ما يستطيع أبدا لا يؤخذ عليه شيء ما دام منه ملتزم بالعهد ولم يتعدى ولم يتجاوز الشروط التي وضعت بيننا وبينه. ومتى نقض الإنسان عهده أو شرطا اشترط عليه حل ماله ودمه عند ذلك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فلما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل موظف بفندق يبيع له غرف وهو لم يدفع ثمنها، ثم هذا الأخ يبيعها بمكسب لأناس آخرين، ما حكم هذا البيع؟ يبيع أغراض، هو موظف بفندق. نعم. ويبيع لشخص آخر غرف. غرف؟ غرف يبيعها. نعم. أو يأجرها؟ قال يبيعها. كيف يبيع غرف وهي بفندق وهو موظف؟ يبيع ما لا يملك، أو لعله يقصد يأجرها، ثم هذا الآخر الذي اشتراها يبيعها لأناس آخرين بمكسب زائد، ما حكم هذا البيع والإجارة؟ ما أدري، ما فهمت السؤال ولا أجيب عليه، الله أعلم. نعم. يقول السائل لو قدر أنه هجم مسلم على مسلم آخر